فضيلة الشيخ وفقكم الله، الإحداد على الملوك والزعماء وتنكيس الأعلام هل هو أمر مشروع؟ إحداد على الزوجات، الرجال ما يحدون، هذا من أفعال الجاهلية. نعم. إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت أعزها الله بالتوحيد والسنة.